الاستعارة مما تقول قبل التلاوة إذا العلم والسيس عنها. ومعنى الآية عنده: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أردت القراءة، أي إذا أردت القراءة، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الإمام في هذا المقام يوضح الحافظ ابن كثير رحمه الله أخذ من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة النبوية علامة هذا الشيطان وحرصه على إغواء بني آدم، وأنه عدو مبين لا حيلة فيه ولا مصنعة معه ولا طريق إلى النجاة منه إلا بالاستعاذة بالله منه سبحانه وتعالى الذي خلقه وأمره وابتلى العباد به. لا طريق إلى النجاة منه إلا بالتعوذ بالله واللجأ إلى الله والاستقامة على طاعته سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الذي به النجاة من عدو الله الشيطان ووساوسه وذريته وأعوانه. أما العدو الإنسي فيمكن أن يصانع بالمال وغير هذا من طرق المصانعات ودفع الشر. ولهذا قال عز وجل: ادفع بالذي ادفع بالتي احسن السيئه نحن على المناصفون. ثم قال بعد ما قول ربي اعوذ من همزات الشياطين واعوذ برب ان يحضرون، فامره يدفع بالتي احسن السيئه فيما بينه وبين الناس. وهكذا قوله عز وجل: ادفع بالتي احسن فاذا لما يكره بينه عداوه كان ولي حميم. قال جل وعلا: خذ العفو وامر بالعرف واعلن الجاهلين. ثم قال بعده: إما أنزل لك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فالشيطان إنما الطريق الوحيد للسلامة منه ومن مكائده التعوذ بالله من همزاته ونزغاته والاستجارة بالله من ذلك والاستقامة على دينه وطاعته سبحانه والحذر من طاعة الشيطان. فإنك متى فتحت له الباب أعنته على نفسك، متى عصيت ربك فقد فتحت له الباب، والمعصية تعينه عليك. أما الطاعات وهي ضده ويعون لك عليه، ومن أسباب توفيق الله لك وحمايته لك ومن جملة ذلك الاستعاذة، تستعين به سبحانه عند قراءتك وفي كل مكان وفي كل زمان، تلجأ إلى الله دائما أن يعيذك من الشيطان ونزغاته. وعند القراءة يقول لك سبحانه: فإذا قرأت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال بعض السلام لا أنك تستعيذ بعد القراءة حتى لا تعجب بها وحتى لا يوقعك في العجب والكبرياء. قال بعضهم تستعيذ بالله من الشيطان في أولها وبعد الفراغ منها من القراءة. والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن الاستعاذة تكون في أول القراءة حتى تتقي شر الشيطان في قراءتك، تتقي فتنته بالتعوذ بالله. فمعنى قوله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، معنى فإذا أردت قراءته فاستعذ بالله، مثل ما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا أردتم القيام وأنتم على غير طهارة فاغسلوا وجوهكم. مثل قول سبحانه عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث. إذا دخل يعني إذا أراد الدخول، ما في رواية أخرى إذا أراد يدخل. وإذا دخل أحد فلا فليقل: فليستعيذ بالله، فليقل: اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث، ما إذا أراد. قال له الضايع: هكذا قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن إذا أردت القراءة فاستعذ، تتقي بذلك شر عدو الله وتتقي مكائده وتلبيسه. وبهذا يعلم طالب العلم ويعلم المؤمن وكل عاقل أنه في أشد الحاجة بل في أشد الضرورة إلى إعانة ربه له على هذا العدو وإعانته إياه منه ودفاعه عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالجأ إلى الله في كل حال واستعن به في كل حال من هذا العدو ومن سائر الأعداء لعلك تنجو، لعلك توفق إذا صدقت.

ولأن الاستعادة أحوط وهو أحد مسالك الوجود. قال بعضهم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ بقيام رمضان في أول ليلة منه. قال الشافعي في الإملاء يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر. وقال في الأم بالتقييد لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. واختلف قول الشافعي فيما على الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين، ورجح عدم الاستحباب. الله أعلم. ورجح عدم الاستحباب. فإذا قال مستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الجمهور على أنها سنة مؤكدة عند مدعي راح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة فهي متأكدة أكثر في أول كل سورة ما عدا براءة، حتى قال بعض أهل العلم إنها آية من كل سورة فلا بد من قراءتها، وقال آخر إنها آية من الفاتحة دون غيرها. والصواب أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها، لكنها مستقلة بدءا للسور وفتحا للسور وتبارك باسمه سبحانه وتعالى عند بدء كل سورة. ما عدا براءة فإن الصحابة لما جمعوا القرآن شكوا في الأنفال والبراءة هل هما سورتان أو سورة واحدة، لهذا لم يكتبوا بينها بسم الله الرحمن كما قال عثمان. ينبغي المؤمن أن يقرأ البسملة في أول كل سورة، وينبغي أن يتعوذ أيضا قبل ذلك حتى يجمع بين السنتين، وهذا الذي يعرفه الله العلم. أما قول عطاء الوجوب فله قوة في ظاهر الأوامر، فينبغي المؤمن أن لا يدعها أبدا، لأن الله أمر بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها واستمر عليها عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن إذا أراد القراءة يبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يضم إليه التسبيح إن كان من أول السورة، أما كان من أثناء السورة فالأمر واسع، إن أتى بالبسملة فلا بأس، وإن اكتفى بالاستعالة كفى. وظاهر الآية الكريمة أنه يكتفى بالاستعالة إلا إذا أراد يبدأ سورة بدأها بالاستعالة ثم التسبيح حتى يجمع بين السنتين في الصلاة وخارجها في الفرض والنفل. وأما ما يروى عن مالك في النفل أو في رمضان هذا لا وجه له، بل الذي عليه جمهور أهل العلم أن التسبيح والاستعالة سنتان مؤكدتان في جميع القراء في الليل والنهار في الفرض والنفل في الصلاة وخارجها. نعم. الله الأوامر ما أعلم واضح شيء واضح أو ما أعلم شيء واضح يعني بصرفه. إذا جهر بها بعض الأحيان للتعليم لا بأس، أو ببسملة كما جهر بها عمر وجهر بها أبو هريرة للتعليم، لكن السنة الإصرار بها، كان يسر بهما عليه الصلاة والسلام، الغالب يسر بهما، لكن إذا جهر بعض حتى يسمع من حوله حتى يعلم المأمومون أنه يستعين وأنه يسمي فيتأسى به، هذا من باب التعليم. نعم. قال الحافظ في الحديث الذي فيه أمر جبريل أن الاستعالة أنه حديث غريب. يبدي ضعف وانقطع تصف الغرابة حفظ على المعنى الاصطلاحي لا يعني لأنه سادو فرض يعني أو لأنه سادو فرض غرابة مع ضعف وانقطع. نعم. والغرابة في المعنى أيضا في المعنى مهم واضح لأنه تشبيه أول الشعر هي غريبة يعني في أول غريبة في أول قراءة في أول البعثة ولا سنة أول هم غريبة شبه غريبة لا يشتغل المعنى طيب أول معنى واضح تعوذ بالله من الشيطان والاستعانة بالله. نعم. لكن يصف عصر الله في غربة من ناحية السند يعني سند. نعم. ما كان الأولى أن يذكر الضعف ذكر الضعف والانقطاع والغرابة جميع نعم اجتمع. نعم الله أنت يأثم ترك الاستعادة التهاوي هل يأثم بجمهور أنه لا يأثم. نعم. فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم. وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. قال الثوري والأوزاعي وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور، والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا. ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي الابتلاء. الإنسان مخير إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كله حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا نوع، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نوع ثاني من باب التنوع، وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم بعدها هكذا من همزه ونفخه ونفثه كلها هي استجارة بالله وسعيكم سبحانه وتعالى. ثم الاستعارة في الصلاة إنما هي للتلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف للصلاة فعلى هذا يتعود المأمور وإن كان لا يقرأ، ويتعود في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد والزهور بعدها قبل القراءة. ومن لقائم الاستعادة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له، وهو لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطن الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو الظاهري البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه، استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. والله شيخ أكبر عليك، شيخ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. المثاني ليست بذاتها، المثاني يعني المثاني التي أقل من المئة يعني. السيرة الثابتة بالاستعادة، نعم، السيرة الثابتة عن المسلم بالاستعادة، هذا وهذا، أو بالله من الشغليف أو بالله السيئة من الشغليف، لا ما ذلك صيغتان. نعم، هذه ثابتة، هذه زيادة نبيه ثابتة عند الطرق، هذه زيادة على الاستعادة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يزيد من همزه والأخيرة، وإن اقتصر على أعوذ بالله من الشيطان كفى، وإن زاد كان أكمل. شكرا الله، هذا باب التنوع، مثل ما نوع الاستفتاحات وأنواع الأذان. الاستعادة عن التفاؤل، ما أعرف لها أصل، لكنه معروف من الشيطان، التفاؤل من الشيطان، فإذا تفاءل فإذا استعاذ بالله فلا نعلم فيه بأسا، لكن ما أعلم أنه ورد فيه شيء، إنما يفعله الناس لأنهم يعلمون أن التفاؤل من الشيطان. نعم، شيخ المصنف ابن أبي شيبة كيف عن ابن مسعود؟ نعم، المصنف ابن أبي شيبة، نعم، ابن مسعود عند تفاءل استعاذ بالله من الشيطان، ممكن ما طلعت عليه، تعالى تذكر صحتها وتنقل إن شاء الله. نعم، هذا يكون باب الموقوف. نعم، نعم، سورة الفاتحة هل هي سبع المثاني؟ هي سمى سبع المثاني، سمى السور الوسط اللي لا هي من الطوال ولا هي من القصر، فهذا سمى المثاني أيضا. النساء والعمران والفائدة والأنعام والأعراف والتوبة هذه من الطوال، وما دونها يسمى المثاني، وما تحتها من قافلة آخر هذا مفصل. نعم، على آله وصحبه. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يغيظون عظما أن تجابره. سبحانه وتعالى. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أستعين بجناب الله من الشيطان الرجيم أن لا يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يفقه عن الإنسان إلا الله. أن يضرني هذا. نعم. أن يضرني في ديني أو دنياي. إن شيء. فأن لا يضرني. نعم. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم، أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أي لا يضرني، نعم، أن لا يضرني، أي يضرني، أي وإن كان العصي له لكن حلف أولى، أي يضرني أوضح في المعنى. نعم،

نعم. لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها وروى الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا وروي مثله عن علي وابن عباس وغيرهما وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومنصور والزهري وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي واحمد بن حنبل في رواية عنه وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه ما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور وقال الشافعي في قول بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة وهما غريبان فقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة فقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الفرطي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا؟ ما أنا أحسن أنها آية مستقلة ليس من الفاتحة ولا غيرها ولكنها بعض آية من سورة النحل. نعم. فأما الجهل بها فمفرع على هذا فمن رأى أنها ليست من الفاتحة لا يجهل بها وكذا من قال إنها آية في أولها وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلبا وخلفا فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وابي كلابة والزهري وعلي بن الحسن بن الحسين وابن محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرضي وعبيد وابي بكر ومحمد بن عمرو بن حزم وابي وائل وابن سيرين ومحمد بن ايش سطر عن ابن حسين وابنه محمد ايش بعده وسعيد بن المسيب ايه وعقار وطاووس ومجاهد رجل كلها رجل عبد العليم بن حسين وعقار الله عبد العليم بن حسين نحن لنا عبد وعقار وطاووس ومجاهد وسالم محمد بن كعب القرضي وعبيد وابي بس وعبيد نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أويت هذا إن شاء الله نعم لو كان صحيح لا سبق على أبيت فلان نعم وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن منكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومقول وعبد الله بن معقل بن مقرن عبد الله كذا تكبير عندكم نعم زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية زاد ابن عبد البر وعمر بن دينار نعم بالواو وزاد ابن عبد البر وعمر بن دينار وحدثوا في ذلك انها بعض الفاتحة فيجهر بها والحجة في ذلك وحدثوا في ذلك انها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها وأيضا فقد روى النسائي في سننه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن قرأ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم صححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الترمذي وليس إسناده بلا وقد رواه الحاكم في مستدركه

فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا. فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهرت فقال عليك السلام ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن. ألا أخبرك ألا أخبرك ألا أخبرك يا عبد الله ابن جابر بأخير سورة يا جابر بن عبد الله ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر يا جابر بن عبد الله بأخير سورة في القرآن. قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. هذا إسناد جيد. وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار. وعبد الله بن جابر هذا الصحابي. ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي. والله أعلم. أول ما قال عندك يا ابن عبد الله ولا قال عبد الله فيها أول السنة عبد الله محمد بن عقيل أمن أول السنة. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني بن البريد حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. إيه لا صار على غلط عن عبد الله بن جابر عن جابر بن عبد الله كان عندك عن جابر بن عبد الله أو جابر بس جابر بس صار عبد الله عن عبد الله بن جابر يدل عليه آخر هذا صحابي غريب يعني عبد الله بن جابر. نعم عبد الله بن محمد بن عقيل يضعف في الحديث واختلط في آخر حياته وحصل له بعض التغير في هلمة النكارة كونه النبي صلى الله عليه وسلم ترك السلام عليه حتى دخل في رحلة ثم رد عليه السلام على ثلاث مرات. ورد السلام يجوز من المؤمن وإن كان على غير طهارة إلا أن إذا كان على طهارة أفضل. الحاصل فيه سنده نظر في صحة النظر من جهته تأخيره السلام ثلاث مرات رد عليه ولم يقل له شيء حتى دخل رحلة ثم رجع بس رد عليه السلام ثلاث مرات في غرابة ونكارة. أقول لك له شاهد من الحديث الآخر. نعم نعم أبو سعيد أبو سعيد مولى بن عامر خزاعي مقبول من الرابع مسلم أبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه. شوف طلحة بن عامر بن كريز طلحات ضبط كريز نعم طلحة بن عامر وهو بن عامر نعم سمعيك يعني نكارة من ناحية مثل من الإسناد مستقيم المثل من جهة حال عبد الله نعم بن عبد الله محمد بن عقيل أبي طالب شوف كلام تقريب عليه نعم نعم. وعبد الله بن جابر هذا الصحابي ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي. ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ بن عساكر. استدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي وابن الحفار من المالكية. وذهب طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله ولأن يوهم التفضيل نقص مفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي وأبي حيان ويحيى بن يحيى ورواية عن الإمام مالك أيضا. حديث آخر قال هذا قول ضعيف جدا. صواب أن القرآن يتفاضل كلام الرب يتفاضل وإن كان كله عظيما ولكنه يتفاضل الله الذي جعل فيه التفاضل كما أن الرسل يتفاضلون والأنبياء يتفاضلون هكذا كلام الله يتفاضل. فالآيات التي في التوحيد والإيمان غير الآيات التي في الأحكام والفاتحة غير السور الأخرى. ولهذا جاء بهذا الحديث الصحيح بل في الأحاديث الصحيحة حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد المعلى وما جاء في معناهما

والحديث عام، فقرأ ما تيسر منها من القرآن وكذلك فقرأ ما تيسر منه، هذا عام، وحديث عبادة وما جاء في معناها خاص، والخاص يقضي على العام، والمقيد يطلق على يقضي على المطلق. ولهذا ذهب الجمهور إلى تعين الفاتحة، وأن الواجب أن تكون القراءة بالفاتحة في جميع الصلوات النفل والفرض، للإمام المأموم والمنفرد. أما الإمام المأموم أما الإمام المنفرد فهو محل إجماع ومحل إفاق، لا بد من القراءة. وأما المأموم اختلف فيه هل تجب عليه أو يتحملها عن الإمام، والأظهر أنه لا يتحملها بل تجب عليه لعموم الأدلة. ولما جاء في حديث عبادة لعلكم تقرؤون خلفهم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حديث فهي خداج فهي خداج، رواه مسلم الصحيح، واضح في وجوبها. نعم نعم. نعم إذا فات تجزئ الصلاة، إذا جاء ورأي وراك عزأته على الصحيح من جمهور أهل العلم. لا لا بالعذر، المعذور يعني هذا يشير المعذور يسقط عنه، مثل الناسي إذا نسيها أو اجتهد وراء أن قول من قال بعدم وجودها أصح فاعتمد ذلك هو معذور. نعم. قوله في حديث فهي خداج جعل ناقصة، يعني معناه توجد صلاة ولكن هذه الصلاة ناقصة ليست تامة. نعم. وفي حديث لا تجزئ يعني لا يعتد بها أصلا. نعم. الأحاديث يفسر بعضها بعضا، أو الأحاديث يفسر بعضها بعضا فيجتمع منها عدم الصحة. ماذا يفعل الأحناف إذا يعني هل صلاتهم اجتهاد كل على اجتهاد صلاتهم صحيحة حسب اجتهادهم. نعم. نعم. هذه مسائل هذا ظاهر كثيرة، مثل النكاح بالأولي عند الأحلام يصح، عند الجمهور لا يصح، فنكاح من اجتهد وراء أن الولي ليس بشرط صحيح على اجتهاده، والآخرون ليس عندهم صحيح إذا تعمدوا. نعم. وهذه لها من ظاهر هذا ظاهر كثيرة. نعم. نعم. لعلها يوجد دعوة وجوبها على الإمام في خلاف بينهم أيضا، في خلاف من رآه ومن لم يرآه. أكثرهم على مذهب الحنابلة لا تجب على المأموم. نعم. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات أخذا بمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءتها بل لو قرأ بغيرها أجزأه، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن والله أعلم. وقد روى ابن ماجة من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها. قرأ ابن ماجة من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر، وموضع تحرير هذا كل في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم. والوجه الثالث، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أبو سفيان السعدي كريم هذا. نعم. أبو سفيان السعدي. نعم. نعم. الله أكبر. ابن ماجه ينطق بها بالتاء. نعم وبالهاء. نعم. ما في قاموس شرح بالهاء ماجه. نعم. نعم. والوجه الثالث، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة، والثاني لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها،